الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، أيها الأخوة الكرام، هذا الدرس 57 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله يتحدث عن عيوب الزوجية، العيوب التي لا يرد بها الزواج. قال: ولا ترد من عمان ولا شلال ونحوه إلا بشرط يمتثل. معناه ولا ترد من عمان ولا شلال، ولا ترد المرأة أي الزوجة بشيء من العمى والشلل أو العوراء أو الإقعاد أي مقعدة. معناه أن الرجل إذا تزوج بامرأة ووجدها عمياء، فمجرد أنه وجدها عمياء لا يرد هذا الزواج، أو وجدها مشلولة الرجل أو اليد، أو وجدها عورة من عين، أو وجدها مقعدة، فلا يرد هذا الزواج بهذه الأمور، بشرط إذا لم يشترط ذلك. لا ترد الزوجة إن وجد الزوج وجدها عمياء أو مقعدة أو مسنة أو مشلولة إلا إذا اشترط السلامة من ذلك. فإذا اشترط عليهم أن تكون سالمة من العيوب ووجدها عمياء أو بكماء أو عرجاء أو مقعدة فإنه يرد، وإلا فلا رد. هذا عند السادة المالكية كما أشار إليه ابن عاصم في العاصم. يقال: ولا ترد، أي لا ترد الزوجة من عمن ولا شلل ونحويه كالعرجاء أو العمياء أو المسنة إلا بشرط، إلا إذا اشترط هو ذلك أن تكون سالمة من العيوب. فإذا اشترط السلامة أو جرى العرف وجرت العادة بذلك فإنه يرد. جرت العرف أن المرأة يتزوجها الرجل سالمة من جميع العيوب، وهذا معروف ومشروط عند الناس جميعا أن الزوجة تكون سالمة من جميع العيوب، فإنه يرد ذلك الزواج. فإن وجدها، قالوا إن وجدها قرعة أو وجدها سوداء مكان البيضاء أو بيضاء مكان السوداء، أو وجد فيها نتان في فمها، لأن النكاح مبني على المكارم، النكاح مبني على المكارم، فإن وجد فيها عيب من هذه العيوب التي أشرنا إليها فله الخيار، إن وجدها فله الخيار إن لم يشترط ذلك، وله الخيار أن يرد الزواج أو تبقى عنده. وإلى ذلك أشار بقوله: ولا ترد من عمان ولا شلل ونحويه إلا بشرط يمتثل. ولا ترد، لا ترد الزوجة من عمان إذا كانت عمياء أو كانت فيها شلل أو نحويه كأن تكون مقعدة أو مسنة أو عمياء أو سوداء مكان البيضاء أو البيضاء مكان السوداء، أو فيها يعني عيب العيوب، نتن في رائحة كريهة في الفم أو قرعة أو شيء من هذا، فلا يرد ذلك إلا إذا اشترطه السلامة أو جرى العرف العادة بالسلامة أن تكون سليمة من جميع العيوب. والله أعلم الصواب، وإليه مرجع المآب.